بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا هو الدرس 17 من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه، ونحن في أبواب الطهارة. وقد ذكرنا في درس سابق موجبات الوضوء، وذكرنا أنها أحداث وأسباب، وشرحنا ما ذكره الناظم من الأحداث، وبدأنا شرح كلامه المتعلق بالأسباب، وذلك قوله رحمه الله: ويجب الوضوء من زوال عقل بنوم صاحب استثقال أو سكر أو إغماء أو جنون أو لمس وقبلة للذة رأوا أو مسه ذكره واختلها في فرجها ثالثها أن تلطف. مراده رحمه الله تعالى أن يذكر الأسباب التي توجب الغسل، وقد شرحنا ما يتعلق منها بزوال العقل أي استتاره، وبقي لنا أمران اثنان، أولهما اللمس والثاني مس الذكر. قال: لمس وقبلة للذة رأوا. رأوا هذا الضمير يرجع على علماء المالكية الذين قيدوا ذلك باللذة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ونظم بهذا قول العلامة ابن أبي زيد رحمه الله: ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة. فقول صاحب الأصل والمباشرة بالجسد بعد قوله من الملامسة إنما ذكر ذلك ليدفع توهم الطالب أن الملامسة بغير اليد لا تنقض، لأن قوله ويجب الوضوء من الملامسة قد يفهم من ذلك بعض الناس أن المراد اللمس باليد، وأن ما سوى ذلك من اللمس لا ينقض، فدفع هذا التوهم بقوله والمباشرة بالجسد. وأما الناظم فأعرض عن هذا واكتفى بقوله لمس وقبلة، إذ اللمس إنما يراد به مطلق المباشرة بين الرجل والمرأة، أي مباشرة الجسد جسده لجسدها، سواء أكان ذلك باليد أو بغير ذلك. فقال لمس وقبلة للذة. قوله للذة أي لقصدها ولوجودها، فيشترط قصد اللذة ويشترط وجود اللذة، وذلك في صور. الصورة الأولى قصد اللذة ولم يجدها، والصورة الثانية وجد اللذة ولم يقصدها، والصورة الثالثة قصد اللذة ووجدها، ففي هذه الصور الثلاثة كلها اللمس ينقض عند المالكية. والصورة الرابعة لم يقصد اللذة ولم يجدها، ففي هذه الصورة لا نقض عنده. فهذا معنى قولهم لقصد اللذة أو وجودها، أي يشترط قصدها أو وجودها أو اجتماعهما معا قبل الحكم بإيجاب الوضوء. ويشترط في اللامس أن يكون بالغا، وأما الملموس فإذا كان بالغا والتذ أو قصب اللذة فإن وضوءه ينتقض كاللامس أيضا، بمعنى أن أصل كلامنا في النقض باللمس متعلق باللامس، لكن قالوا الملموس أيضا إذا التذ أو قصد اللذة فإنه يلحق باللامس. وحين اشترط ابن أبي زيد الملامسة فإننا نفهم من ذلك أن الالتذاذ بدون ملامسة لا ينقض، يعني من التذ مثلا بالنظر دون أن يحدث لمس فإن ذلك لا ينقض وضوءه ولو أنعظ بذلك، لكن لا ينتقض وضوءه. فإذا وجود اللذة أو قصدها لكن دون حصول اللمس هذا لا يحصل به نقض. هذا بالنسبة لللمس. بالنسبة للقبلة فصاحب الأصل يقول والقبلة للذة ومثله الناظم، ولكن قالوا القبلة تقيد باللذة إن لم تكن على الفم، فالقبلة إن كانت على غير الفم قالوا تقيد باللذة لأنها تلحق بمطلق اللمس، وأما إن كانت على الفم فقال جمع من علمائهم إنها تنقض مطلقا، قالوا لأن القبلة على الفم مظنة اللذة، فما دامت مظنة لحصول اللذة فإنها يحكم بكونها تنقض مطلقا. وقول المالكية باشتراط اللذة في النقض توسط منهم بين الفريقين المختلفين في هذه القضية، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء إما أن يراد به الجماع وإما أن يراد به ما هو دون الجماع من دواعيه التي هي كالمقدمات للجماع. وأما ما ليس جماعا ولا هو من دواعي الجماع فلا معنى للقول بالنقض به، فاللطمة مثلا، يعني مثلا الرجل مثلا لو لطم امرأته مثلا هذا لا يدخل في هذا الباب، وكذلك قبلة الرجل مثلا ابنته من قبيل الرحمة التي تكون بين الوالد وابنته لا يدخل في هذا الباب. وعلى هذا فإن مطلق اللمس لغير لذة لا يدخل في قوله تعالى لامستم النساء، هذا وجه من قال بهذا القول. ولا يخفى أن من الفقهاء من المذاهب من يقول إن مطلق اللمس ينقض حتى لو لطم فإنه ينتقض وضوءه بذلك. وتفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، تفسير لامستم بالمس يمكن ترجيحه بأمور، منها تفادي التكرار، تفادي التكرار لأن الإجناب قد ذكر قبل ذلك فلو أريد باللمس بلامستم لو أريد به الجماع لكان فيه نوع تكرار. وأيضا لأن تفسير اللمس بالجس باليد حقيقة، وأما تفسيره بالجماع فمجاز. ولا شك أن حمل اللفظ على حقيقته مقدم على حمله على المجاز، لأن اللمس في أصل اللغة يطلق على الجس باليد، كما في قوله تعالى فلمسوه بأيديهم، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو لمست. لو كان اللمس بمعنى الجماع لما كان هذا يعني صحيحا، لعلك قبلت أو لمست. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم واليد زناها اللمس إلى غير ذلك. فالمراد أن لفظ أو حمل اللمس على المس حقيقة وهو مقدم على المجاز. وأيضا لأن من القراءات قرئ لامستم وقرئ لمستم، فالتوفيق بين القراءتين يقتضي حمل اللمس على ما هو دون الجماع. جيد، إذن هذا كله لنقرر أن قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء المراد بذلك المس باليد، يعني مطلق الجس لا الجماع. لكن ورد في السنة ما يدل على عدم النقض بهذا المس، كحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ولا يتوضأ، وهذا الحديث في السنن. وأيضا حديث عائشة كذلك، كان رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر لمسني برجله. فلما وجدت هذه الأحاديث، والحديث هذا في سنن النسائي، لما وجدت هذه الأحاديث احتجنا إلى أن نجمع بينها وبين ما قررناه من النقض باللمس، فللجمع قالوا باشتراط اللذة للجمع بين الآية الدالة على النقض وبين الأحاديث الدالة على عدم النقض. نعم. وتفسير الملامسة في الآية بهذا الذي ذكرناه محل خلاف، يعني ليس اتفاقا للعلماء، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الملامسة بالجماع، وقال ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانة، يعني ما لا ينقض الوضوء. ولكن ذهب ابن عمر وابن مسعود إلى خلاف قوله، وذهبوا أن الملامسة في الآية هي المس، فلما اختلف الصحابة في تفسير ذلك احتجنا إلى الترجيح، فرجحنا أن الملامسة المراد بها المس بهذا الذي ذكرناه، ثم جمعنا بين الآية وبين الأحاديث الدالة على عدم النقض باشتراط اللذة للنقض، فيكون هذا القول وسطا بين من لا يقول بالنقض مطلقا فيهدر دلالة هذه الآية، وبين من يقول بالنقض مطلقا حتى ولو لغير لذة فيهدر هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم، والمسألة خلافية مشهورة. بعد هذا انتقل إلى سبب آخر وهو الأخير، وهو مس الذكر، فقال أو مسه ذكره واختلف في فرجها ثالثها أن تلطف. وأصل هذا قول ابن أبي زيد رحمه الله ومن مس الذكر، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. فابن أبي زيد يقرر النقض بمس الذكر ويذكر الخلاف في مس المرأة فرجها، والناظم يتبرع بزيادة فيقول أو مسه ذكره واختلف في فرجها. إذن لحد هنا، لحد هذا الموضع إلى هذا الموضع فهو موافق للأصل، ثم يزيد زيادة فيقول ثالثها أن تلطف. وهذه طريقة لأصحاب المتون إذا أرادوا أن يذكروا الخلاف في مسألة وكان القول الأول والقول الثاني مفهومين من السياق، فإنه يكتفي بذكر القول الثالث الذي فيه التفصيل، فإن قوله ثالثها أن تلطف معنى ذلك بعد أن ذكر الاختلاف قال واختلف في فرجها، معنى ذلك أن قوما ذهبوا إلى النقض وأن آخرين ذهبوا إلى عدم النقض، فهذان قولان. والقول الثالث التفصيل، أي إنما يقع النقض بالإلطاف لا بمطلق المس. فهذا شرح كلام الناظم رحمه الله، ثم بعد ذلك نذكر الأدلة والنقاش في هذه المسألة. جيد، مس الذكر أيضا وقع فيه خلاف عند العلماء. وقبل ذكر الخلاف فإن المالكية يقولون بالنقض بشرط البلوغ أولا، وثانيا بشرط عدم الحائل، فأما لو مس ذكره عبر حائل فلا ينقض، قالوا إلا إن كان الحائل خفيفا جدا بحيث وجوده كعدمه. واشترطوا أيضا ثالثا، اشترطوا أن يكون المس بباطن الكف أو الأصابع أو بجنبها. ومن درس معنا مثل ابن عاشر فإنه يعرف هذه الأمور، ببطن الكف أو الأصابع أو بجنبها. وأما وخصصوا ذلك بمس الذكر، لذلك قالوا لا ينتقض الوضوء بمس الأنثيين يعني الخصيتين ولا بمس الدبر. جيد، ما الدليل على النقض بمس الذكر؟ الدليل حديث بسرة بنت صفوان، من مس ذكره ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مس ذكره فليتوضأ. فليتوضأ فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فهذا أمر فيفيد الوجوب، من مس ذكره فليتوضأ. والحديث في سنن أبي داود، وقال عنه البخاري هذا أصح شيء في الباب، فيقتضي أنه أصح من الحديث الذي يعارضه وهو حديث طلق بن علي الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. مع أن قوله أصح شيء في الباب أو أصح مطلقا أو أصح من كذا لا يقتضي التصحيح في نفس الأمر، لأن الأصحية لا تقتضي الصحة، فقد يكون الحديثان ضعيفين لكن أحدهما أحسن من الآخر أو أصح من الآخر. وهذا إنما ذكرناه لنفهم كلام البخاري رحمه الله. يعارض هذا الحديث حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال هل هو إلا بضعة منك. والحديث أيضا في سنن أبي داود. وهذا الحديث قال عنه علي بن المديني الإمام المشهور هو أحسن من حديث بسرة. فأنت ترى أن حكم البخاري وحكم ابن المديني تعارضا في الترجيح من جهة الإسناد بين هذين الحديثين، ولذلك وقع الخلاف عند العلماء. فذهب قوم إلى أن مس الذكر لا ينقض مطلقا، هذا مذهب الحنفية، ذهبوا إلى حديث الطلق. وذهب آخرون إلى أن مس الذكر ينقض مطلقا، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، مع تفصيل أن الشافعية يقيدون ذلك بباطن الكف، والحنابلة بالكف ظاهرا أو باطنا. وذهب قوم آخرون، يعني هذا مذهب ثالث في المسألة، إلى استحباب الوضوء من مس الذكر لكن دون إيجاب، وذهب آخرون إلى النقض بقيد المس بشهوة، وذهب آخرون إلى النقض بقيد المس عمدا. وعلى كل حال فالمسألة خلافية كما ترون، والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن حديث بصرة مرجح في هذا الباب من جهة الإسناد ابتداء، والمسألة حديثية وليست فقهية، فحديث بصرة أصح، بل حديث طلق الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أنه معلول، ولذلك فالقول بالنقض قول قوي، والذين ذهبوا إلى النقض بمس الذكر قولهم هو الأصوب، ويتقوى حديث بصرة بأحاديث أخرى كحديث أبي هريرة وغيره في مس الفرج، وأيضا حديث أم حبيبة وغيرها، وإن كانت يعني أحاديث ضعيفة لكنها تقوي حديث بصرة. وأيضا فالقول بالنقض أحوط، والمسلم إذا تعارض عنده الدليلان فإن أخذ بالأحوط فقد استبرأ لدينه. فالقول بالإيجاب في هذه الحالة أولى من جهة الاحتياط وأبرأ للذمة، إلى غير ذلك من المسائل التي يمكن أن نذكرها في هذا المقام. لكن المقصود أن مس الذكر الراجح والأصح أنه ينقض الوضوء. أما القيود التي يذكرها العلماء في النقض فهذه ليس عليها دليل صريح واضح، وإنما يأخذونها من النظر. فمثلا قولهم يشترط أن يكون ذلك بالكف، هذا من جهة النظر، لأنه مثلا لو يعني لمسه بغير كفه كفخذه مثلا لا يقال بأن ذلك ينقض وضوءه. وأيضا القول باشتراط باطن الكف لتحصيل المس العمدي، لأن مسه بظاهر الكف لا يكون مسا عمدا، وإنما يكون عن طريق يعني السهو ونحو ذلك إلى غير ذلك. هي مسائل ترجع فقط إلى النظر ولا يوجد عليها دليل صريح من السنة، والله أعلم. هذا بالنسبة لمس الذكر. بالنسبة لمس المرأة فرجها فقد اختلف النقل عن مالك رحمه الله تعالى، ولذلك وجد هذا الخلاف داخل المذهب، فقال قوم بالنقض مطلقا، ودليل ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها من مس فرجه فليتوضأ، وقالوا الفرج يعم فرج الرجل وفرج المرأة، فهذا حديث عام فيدخل فيه مس المرأة فرجها. لكن هذا الحديث كما ذكرت لكم آنها منقطع. والقول الثاني عدم النقض مطلقا، وهذه الرواية عن مالك هي الصحيحة في المذهب، وهو المنقول عن مالك في المدونة، يعني هو ظاهر كلام مالك في المدونة. والقول الثالث التفصيل بين الإلطاف وغيره، والمراد بالإلطاف أن تدخل المرأة أصابع يدها بين شفري فرجها، فهذا يسمى إلطافا. قالوا فإن ألطفت انتقض وضوءها، أما مسها فرجها دون إلطاف لا ينتقض بذلك وضوءها. وحمل بعض علماء المالكية ما ورد في المدونة على عدم الإلطاف، يعني ما ورد في المدونة من عدم النقض حمله على أنه عدم نقض لعدم الإلطاف. هذا كله لفهم كلام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فإذا هي مسألة خلافية عند المالكي. هذه هي الأسباب، ولم يذكر الناظم ولا الأصل ولا ابن أبي زيد في الأصل، لم يذكر شيئين آخرين هما الردة والشك في الحدث. فالردة معروف أن الردة تحبط العمل، ولذلك فمن ارتد فتحبط أعماله بما في ذلك طهارته، فإن راجع الإسلام وجب عليه أن يتوضأ. وأما الشك في الحدث فهذه مسألة اختلف فيها المالكية أو خالف فيها المالكية الجمهور، فقد ذهب مالك رحمه الله للاحتياط للصلاة، لأن الصلاة مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ للذمة. وأما الجمهور فاحتاطوا للطهارة وهي وسيلة، وألغوا الشك في الحدث الناقض لها. قال المالكية: الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن شخصا على طهارة، يعني هو متيقن من الطهارة لكن شك هل أحدث أم لا. الجمهور يقولون شكه يلغى لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو الطهارة، لا يزول هذا اليقين بالشك في الحدث، وإنما يزول بيقين مثله، فإن تيقن أنه أحدث زال اليقين الأول. هذه القاعدة العامة. واستدلوا أيضا بحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى حتى يتيقن الحدث، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يشم ريحا، أي حتى يتيقن من وقوع الحدث. فقالوا: إذن القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، والحديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع عموم قواعد الاستصحاب كلها، لأنهم يقولون نستصحب الطهارة إلى أن تزول بيقين. عندنا رجل على وضوء ذو طهارة، نستصحب هذا الأصل للقاعدة الأصولية المشهورة وهي قاعدة الاستصحاب. هذا مذهب الجمهور. المالكية عكسوا القضية فقالوا: هذا الشخص الذي شك في الحدث صارت الصلاة إذا أداها بشك في الطهارة، فقال: ينبغي أن نحتاط للصلاة، لأن الأصل عندهم أن ذمة هذا الشخص مشتغلة بوجوب إيقاع الصلاة بشروطها. إذن الذمة مشتغلة بهذا، هذا هو الأصل الذي نستصحب، فنبقى على هذا الأصل إلى أن يزول. وكيف زواله؟ زواله بطهارة متيقنة بها تفرغ هذه الذمة، ولا يبقى مطالبا بصلاة بشروطها التامة، يعني بطهارة كاملة. فهذا مذهبهم. وقالوا لذلك إن الاحتياط للصلاة أولى من الاحتياط للطهارة. لما؟ لأن الصلاة مقصد، وأما الطهارة فإنما هي وسيلة. وأما فإذا هم لا يخالفون في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هم يعملونها، لكن يعملونها في الاحتياط للصلاة لا للطهارة. يقولون اليقين أن ذمتك مشتغلة بوجوب الصلاة، لا يرتفع هذا اليقين بصلاة مشكوك في شرطها، أي في الطهارة التي أحدثت لها، إن هذه لأن الطهارة هي شرط الصلاة. فهم يعملون القاعدة ولكن يعملونها بغير إعمال الجمهور. وأما حديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فبعض المالكية يحمله على من كان داخل الصلاة، فيقول من كان داخل الصلاة نعم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأما قبل ذلك فإذا شك في الحدث عليه أن يتوضأ. والصحيح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وإنما قررنا مذهب المالكية ليفهم طريقة استدلالهم في هذه القضية، وليعلم أنهم حين جعلوا الشك في الحدث ناقضا ما قالوا بذلك بمحض التشهي أو الهوى، وإنما لهم في ذلك دليل، لكنه دليل لا يقوى على مواجهة دليل الجمهور. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يعني يبقى على أصل طهارته ولا يطالب بالوضوء. إذن انتهينا من موجبات الوضوء، ثم ننتقل إلى موجبات الغسل. فقال والغسل فرض بمني الراس للذة أو حيض أو نفاس أو بمغيب كمرة في فرجي ويفسد الصوم وكل حج ويوجب الحد وإكمال الصداق ويحصن الزوج ويسلب الطلاق. إذن موجبات الغسل أربعة، وهي خروج المني بلذة معتادة، والثاني مغيب الحشفة، والثالث انقطاع دم الحيض والنفاس، والرابع الموت. وسيذكر هذه الثلاثة، وأما الرابع فسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه لا في هذه الأبيات أو في هذا الموضع. إذن الموجب الأول هو خروج المني بلذة معتادة. يقول والغسل فرض بمني راسي للذة أو حيض أو نفاس، وهذا ينظم فيه يعني بمني الراس أي بمني ثابت للذة، ينظم في هذا قول الأصل ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. هنا تفصيلات ذكرها صاحب الأصل لكن فيها تكرار مع ما سبق، لأن قوله مثلا من خروج الماء الدافق للذة يكتفى عنه بأن يقال لخروج المني للذة في نوم أو يقظة، هذا سنذكره إن شاء الله تعالى. فإذا يجب الغسل بخروج المني حال النوم أو حال اليقظة من رجل أو امرأة لا فرق، والدليل قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وسيأتينا الحديث في صحيح مسلم، وسيأتينا الجمع بينه وبين الحديث الآخر عند ذكر مغيب الحشفة، لكن الحديث يدل على أن الغسل واجب من خروج المني، ولا يجب الغسل إلا يعني لا يجب إن كان بغير لذة، إن كان بغير لذة كالذي يكون مصابا مثلا بنوع سلس في المني يعني يخرج منه على وجه السلس، قالوا هذا لا يجب منه الغسل لأنه خروج بغير لذة. قالوا أو أيضا لا يجب إذا خرج بلذة غير معتادة، كشخص مثلا يهتز فوق دابة يعني أمنى، أو حتى جسده لجرب أو نحوه فأمنى، أو قالوا أو لدغته عقرب فأمنى، أو غير ذلك من الأحوال، هذه كلها خروج للمني بلذة، ولكن لها لذة غير معتادة. وقول الناظم، يعني لا الناظم في الحقيقة ما قال هذا، لكن الأصل قال من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة. إذن اشترط اللذة في نوم أو يقظة، أما الناظم فأعرض عن هذا. قول الأصل في نوم أو يقظة فيه نظر، لأنهم يقولون اشتراط اللذة إنما هو في اليقظة، وأما ما خرج حال النوم فالشرط وجود البلل. لما؟ للحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم رضي الله عنها: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. فدل هذا الحديث على أمرين: أولهما أن الذي يجد البلل وإن لم يذكر الاحتلام فإنه يغتسل، ولذلك قلنا إن ما يخرج في النوم شرطه وجود البلل لا اللذة، لأنه لما كان نائما ما تذكر اللذة. وأفاد الحديث أيضا أن النساء في هذا كالرجال، فإذا رأت المرأة في منامها أيضا شيئا كهذا فإنه أيضا يجب عليها الغسل. إذن هذه المسألة الأولى وهي خروج المني. المسألة الثانية انقطاع دم الحيض والنفاس، قال أو حيض أو نفاس، وفي الأصل أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس، فذكر العلامة بن أبي زيد الاستحاضة وأسقطها الناظم، وسيأتينا سبب ذلك. جيد، إذن الحيض ما هو الحيض؟ الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة، وإن دفعة واحدة، ومثله الصفرة والكدرة على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الدم الخارج بنفسه من قبل، من قبل المرأة، قالوا من قبل من تحمل عادة، لأنه إن كان لمن لا تحمل في العادة ليأس ونحو ذلك لا يعد حيضا، وإن دفعة، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا حد لأقله كما سيأتينا، ومثله الصفرة والكدرة سيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل هذه المسألة وهل تعد حيضا أم لا. فالمقصود أن انقطاع دم الحيض والنفاس موجب للغسل، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وبعد ذلك كله فالمسألة مسألة إجماع، أي أجمع المسلمون على أن انقطاع دم الحيض والنفاس موجب للغسل. وقول الأصل أو استحاضة أو انقطاع دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، هنا يحتاج إلى توجيه، فيوجه بأن مراده الوجوب إذا لم تكن اغتسلت عند تمام عادتها، أو استظهارها، وإلا فالغسل عند انقطاع الاستحاضة مندوب وليس واجبا. ما معنى هذا الكلام؟ معناها امرأة انتهت عادتها بعد مثلا 7 أيام فلم تغتسل، لما؟ لأن الدم استمر عليها، تمادى بها الدم وتقرر أن ذلك استحاضة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا انتهت استحاضتها وتوقف عنها الدم فإنها تغتسل، لأن الاغتسال الأصلية لم تغتسله. هذا توجيه لكلامه رحمه الله تعالى، وإلا ففيه نظر، هذا توجيه قال به بعض الشراح، وإلا فهو محل نظر. أو يقال إن المراد أنها تغتسل اغتسال ندب لا وجوب. وعلى كل حال فهذا من الإشكالات الواردة في الرسالة، ولذلك فالناظم رحمه الله تعالى أعرض عن ذلك، قال أو حيض أو نفاس. أما أحكام الاستحاضة فستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وأما النفاس فالنفاس ملحق بالحيض إجماعا، مثله مثل الحيض في هذه الأمور بإجماع العلماء. والنفاس ما هو؟ ودم يخرج للولادة، ثم هم بعد ذلك مختلفون. فأما الذي يخرج بعد الولادة فهذا بالاتفاق يعد نفاسا، وأما الذي يخرج مع الولادة فعلى قول أكثر العلماء يعد نفاسا، وأما الذي يكون قبلها فهذا قبل الولادة فهذا على الأصح لا يعد نفاسا، وإنما قد يكون حيضا على القول بأن الحامل تحيض. إذن والدليل على ذلك الإجماع. جيد. قال أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس. وهنا مسألة في الحقيقة يعني يذكرها بعض الفقهاء، يقولون هل انقطاعهما هو موجب الغسل أم الحيض والنفاس هما موجبان للغسل وانقطاعهما شرط في صحة الغسل؟ وهذه مسألة لا تبنى عليها ثمرة، وبذلك أعرض معنا. الثالث من موجبات الغسل مغيب الحشفة، قال أو بمغيب كمرة في فرجي. مغيب الحشفة وتسمى أيضا الكمرة، وهي ماذا؟ رأس الذكر. فمغيبها مطلقا موجب للغسل. حين نقول مطلقا يدخل في ذلك مغيبها في فرج آدمية أو غيرها، والفرج في ذلك كالدبر إلى غير ذلك، ولو دون انتشار للذكر إلى غير ذلك. يعني يعلقون الأحكام كلها على ماذا؟ على مغيب الحشفة مطلقا. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، والحديث عند البخاري ومسلم. قالوا المراد بالشعب الأربع يداها ورجلاها، إذا قعد بين يديها ورجليها ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل. وفي صحيح مسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقالوا المراد بمس الختان الختان الختان أو بالتقاء الختانين إنما هو مغيب الحشفة، لأن ختان الرجل لا يمس ختان المرأة إلا بعد مغيب الحشفة أو دخول الحشفة في فرج المرأة. وأما حديث إنما الماء من الماء فقالوا منسوخ، فقد كانت تلك كان ذلك حكما في بداية الأمر، فمن جامع ولم ينزل فإنه لا يغتسل، ثم نسخ هذا الحكم وصار الحكم الثابت في الشرع أن الغسل واجب بالجماع أي بمغيب الحشفة ولو لم يحدث معه إنزال. واستطرد الناظم تبعا للأصل فذكر بعض الأمور التي هي ليست من أبواب الطهارة ولكن ذكرها استطرادا لبيان أهمية أو الأحكام المتعلقة بمغيب الحشفة، فقال ويفسد الصوم، يفسد الضمير عائد على مغيب الكمرة، ويفسد الصوم وكل حج، ويوجب الحد وإكمال الصداق، ويحصن الزوجة ويسلب الطلاق. قال في الأصل أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، هذا ذكرناه قبل، ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم. فكل ما ذكره ابن أبي زيد ذكره الناظم تبعا له، لكن غير الترتيب لأجل النظم. نعم. فإذا يوجب الغسل، هذه واضحة وهي التي من أجلها أوردنا هذه المسألة هنا. ويوجب الحد، معنى يوجب الحد أي إذا وقع مغيب الحشفة في الزنا ومثله اللواط فإنه يوجب الحد على الزاني، فإن كان هذا الزاني بكرا فالحد الجلد مع التغريب، وإن كان الزاني محصنا فحده الرجم، وإكمال الصداق معناه ما ذكر في قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مفهوم ذلك أنه إن يعني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، مفهوم ذلك أنه إن وقع هذا المس، بمعنى إذا وقع مغيب الحشفة فيفرض الصداق أو يجب إكمال الصداق. وثانيا الإحصان، يحصن الزوجين إذا كان النكاح نكاحا صحيحا وكان الوطء وطئا مباحا إلى آخره، فإنه يقع به الإحصان. معنى ذلك أن الرجل إذا تزوج زواجا صحيحا ووطأ فيه زوجته يعني ووقع تغيب للحشفة في هذا الجماع فإنه يثبت له حكم الإحصان فيصبح محصنا، وأيضا امرأته تكون محصنة، فلو وقع منهما بعد ذلك زنا فإن حدهما يكون حد الزاني المحصن لا الزاني البكر. والحكم كم هذا الرابع أو الخامس بحسب هل نحتسب الغسل أم لا، قال ويسلب الطلاق. المراد بذلك الطلاق الثلاث، فإذا طلق رجل زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه، وحينئذ لا يحل له أن يتزوجها مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج رجلا غيره ويقع بينها وبينه جماع، أي تغيب للحشفة كما ذكر، لقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا يكفي العقد، لا يكفي أن يعقد عليها رجل آخر، بل لا بد من وقوع جماع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الحكم الآخر أنه يفسد الحج، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الحج، لكن على المذهب فإنه يفسد الحج إذا وقع قبل وقوف عرفة مطلقا، وأيضا إذا وقع بعد الوقوف لكن قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة من يوم النحر. ويفسد العمرة إذا كان قبل تمام السعي. والدليل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويفسد الصوم إجماعا وتجب الكفارة والقضاء في العمد إلى آخره، على تفصيلات ستأتي إن شاء الله تعالى في موضعها. هذا كله ذكره استطرادا لبيان أن تغييب الحشفة يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. ثم سيذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، وأول ما سيبدأ به هو علامة انقطاع الحيض. علامة انقطاع الحيض، فيقول الناظم: وإن رأت قصة أو جفافا تطهرت مكانها إذ وافا، وإن رأته بعد لحظة فإن عاود لفقته حتى يستكن لخمسة عشر أقل الطهر، فإن تمادى تبقى نصف شهر، إن تك مبتدأة في الظاهر ثم هي مستحاضة كالطاهر. ثم إذا انقطع دم النفس صلت فإن دام لستين رسا. جيد. علامة القطاع الحيضي ذكر هنا علامتين وهما القصة والجفوف. قال في الأصل: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها. إذن القصة البيضاء هي ماء أبيض يخرج في آخر الحيض ويشبه الجير، لأن القص في أصل اللغة هو الجير. جيد. هذه القصة. وأما الجفوف فمعناه أنها يعني أن المرأة تدخل خرقة في فرجها فتخرج جافة، أي ليس عليها دم، فهذا هو الجفوف. وليس معنى الجفوف أنها يعني لا تكون مبتلة، لا يضر، قالوا لا يضر بللها بغير الدم، لأن بللها برطوبة الفرج ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه، إذ لا يخلو عن ذلك غالبا، ولكن المراد لا أن تخرج جافة من الدم ليس فيها دم. فيقول: تطهرت مكانها، بمعنى أنها إذا ضاق وقت الصلاة التي رأت علامة الطهر في وقتها فإنها تتطهر حينئذ، يعني ولا تؤخر التطهر، فالأمر مرتبط بضيق وقت الصلاة، إذا ضاق عليها وقت الصلاة يجب عليها أن تبادر إلى التطهر. وأيضا يدخل في هذا الباب أيضا لو طلبها زوجها فإنها أيضا في ذلك الوقت فإنها يجب عليها أن تتطهر لذلك. فهذا معنى قوله تطهرت مكانها. يقول: تطهرت مكانها إذ وافى. معنى إذ وافى أي إذ جاء أحدهما، أحد هذين الأمرين أو إحدى هاتين العلامتين القصة والجفوف. إذا جاء أحدهما ولا تنتظر الآخر. إذا جاء أحدهما فإنه يكتفى به، لكن اختلفوا في أيهما أبلغ، وقال جماعة إن القصة أبلغ من الجفوف، بمعنى من رأت القصة فإنها تتطهر ولا تنتظر الجفوف، وأما من رأت الجفوف أولا فإذا كانت فيها تفصيل، إذا كانت معتادة القصة أو معتادة للقصة والجفوف معا فإنه يندب لها انتظار القصة، وذلك إلى آخر وقت الصلاة المختار. وأما إذا كانت معتادة الجفوف فقط لم يندب لها ذلك، لم يندب لها الانتظار وإنما تكتفي بالجفوف. فهذه تفصيلات مبنية على القول بأن القصة أبلغ من الجفوف. وأما على القول بأن يعني أنهما متساويان وغير ذلك فحينئذ لا ندخل في هذا التفصيل. وعلى كل حال فالمقصود أن المرأة إذا رأت إحدى هاتين العلامتين فإنها تطهر ويحكم بكونها طاهرة. وأصل هذا التفصيل إنما هو في المعتادة التي اعتادت التي لها عادة معينة. وأما المبتدأة التي يعني لم تعتد بعد فهذه تطهر بأي منهما دون هذه التفصيلات كلها. جيد. نعم. قال تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة إلى آخر. هذه المسائل وهذه التفصيلات مرتبطة بمجموعة من التفاصيل لا بد أن ندخل فيها، وهي متعلقة بقضية أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وأحوال النساء في هذه المسائل بين المبتدأة والمعتادة والحامل والملفقة التي تلفق ومعنى التلفية والاستظهار ونحو هذه الأمور التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب. ولذلك سنؤجل إن شاء الله تعالى هذه التفصيلات إلى درس مقبل بإذن الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.